أو احتمالات. فهذه كل ظنون ورجوم. يوجد عبارة في اللغة العربية هي خرافة، خرافة يا أم عمر، تسمع بهذا؟ لا. هذه من الخرافات، هذه إشاعة الجزائريين، هذه الظاهرة، هذه خرافة. لكن عندنا كلمة تعجبني بهذه المناسبة من لغة الأصلية وهي الألبانية، وهي فخمة وتناسب الخرافة أكثر، وهي برالا. تعرف كلمة بيب الفرنسي موجودة أيضا في اللغة الألبانية، فهم يقولون برالا يعني خرافة ما بعد خرافة. ولذلك لا ترفع إليها رأسها. شيخ قضية شيخ، نريد منك يعني ارجعوا إلى الله ودعوة إلى الله. نريد منك يا شيخ قضية شيخ، نريد منك أننا رأينا الشباب الجزائري يشتغلون أكثر بالسياسة ولا يشتغلون بأمور دينهم وبالتفقه في الدين والتعلم، فنريد منك النصيحة لهم إن شاء الله، كلمة وجيزة نصيحة للشباب حتى نقدمها للشباب الجزائري. وأنا أقول الكلمات هنا حول العلم النافع والعمل الصالح، وما نستطيع نحن الآن نعمل ونعيد المحاضرة مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، لكننا نقول نأمر الشباب المسلم في كل مكان أن يتعلم العلم النافع كتابا وسنة وعلى منهج السلف الصالح، وأن يكون عاملا بعلمه مخلصا في علمه وفي عمله لربه تبارك وتعالى. هذه هي النصيحة، والسلام عليكم. الله ينورك يا شيخ. دعاء الثلاثين أن يردوا عليهم من فوق المنابر. المخالفة الشرعية هل تصح؟ نعم. المخالفات لابد، لكن بجزئة أحسن. إذا كان محرومة مش حرب كما هي طبيعة الجزائريين، لا، بالتأني بالتأني والرفق واللين، لأن هذول غيرهم يجب أن نعتبرهم مرضى، والمريض يحتاج إلى لين ورفق متناهي. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. لا تنسانا بدعاء. لا يحفظك. لا تنسانا بدعاء. موفقين إن شاء الله. نكون إخيار إن شاء الله. منع من العمل الدخول في الأحزاب البرلمانية. يا أخي الله يحفظك. لا تسأل على شيخ خلاص إن شاء الله. معلش واحد فقط. المنع من العمل في الأحزاب البرلمانية وعدم دخولها، هل من باب الولاء والبراء أم من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد وتغليب المفاسد على المصالح؟ شيخنا يكفي الله يجزيك خير. ما أنت الحاجب مطالب بإيدك تحجب. أنا جالس شو بدي أحجب؟ معلش يا شباب. الآن الشيخ بتطلع غير راضي يعني. لا تؤثر. لا تؤثر على الشيخ. في إكمال الخطاب الجزائري بس إكمال له. الرئيس حقهم يا شيخ. مدير الشبعين حط خطاب. تكلم بالتلفزيون وقال انه والله اسمنا عاد اوروبا انه اوروبا تتكلم عليهم، قال خطاب من اسبوعين تكلم قال نحن ولا اسمنا هذول من عاد الفرنسيين، هذا خطاب من اسمعي انا سمعته ايش قال، هو حق خطاب اما الفرنسيين تكلموا قالوا ان وصولهم للسلطه يسبب مشاكل لاوروبا، فتكلم منذ اسبوعين قال نحن ولا من عاد الناس ولكن احنا يعني للسلم فقط. ايوه عاد فرنسا. هذا كلام منذ اسبوعين. الله المستعان. اي سياسي. اخوة الايمان، والان مع مجلس اخر. ايش رايكم في مساله اخذهم عاده قراءه القران في البرامج والحفلات، الابتداء والختام، ماذا ترون في هذه المساله؟ افتتاح المجالس بقراءه عاشر من القران فهو من عمل السلف، أما ختمها فليس كذلك. ليس كذلك، وإنما تختم المجالس بكفارة المجلس وهي معروفة. هذا الجواب عن سالسة. أحسن، جزاك الله خير. المسألة الثانية، الجمهور طبعا يعرفون تمتع بالحج أنه المجيء في أداء العمرة في أشهر الحج في سفرة واحدة، وخالف في ذلك ابن عباس والحسن البصري. الحمد لله. يرحمكم الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. كيف خالف في ذلك؟

مخلوط مخلوط ما في حد على الشبهية وليس اسمه هنا عرواك ماذا خلصة الحج يلا يلا يعني بعد هذا السؤال طيب. يجوز طبعا ألا يدخل في مسألة أنه طيب للنساء من أن لونه يظهر ولا تظهر رائحته لا ليس طيبا إنما هو كحل لا يقال تطيبت المرأة بالكحل وإنما تكحلت طيب ما هو طيب المنهي عنه للمرأة في مثل هذه الحالة لو وزعت صباغا على خديها أو شيء يدخل في الحرمة أي طبعا لأن هذا الصباغ هو ما ظهر لونه وخفي ريحه كزينة كجمال أما الكهل فليس خاصا بالنساء يشترك فيه رجال هو كدواء أكثر مما هو زينة ولذلك في حديث إيش هي هذه اللي مات عنها زوجها اشتكت في عينها لا لا اللي مات عنها زوجها فتكحلت وتزينت للخطاب فجاء ابن بعكك وقال لها لا تحلين إلا بعد أن تضعي إلا بعد أن تقضي العدة عدة الوفاة فذهبت إلى الرسول عليه السلام وذكرت له ذلك فقال قد حللت أذابك وضعت شاهد فكحلت وتزينت للخطاب يعني لبست الأرض مسكونة شيء لا لكن مسكونة إشارة إلى أنها هو شيء من الجمال لا والتجمل هو جمال لكن ليس يعني من الطيب الذي أنت تدندن حوله ولا هلا أنت إذا اكتحلت ما تكون جملت أحيانا أحيانا المهم لا نرى في ذلك بأسا وإذا كان كحل الآن المصطنع فيه جمال ليش؟ لأنه يجب الخضرة يعني هذا ما يجوز عندنا طيب بارك الله فيك في سؤال استفساري بعض الأحاديث تذكرون أنكم لم تجدوه نجد كيف نصله إليكم؟ بالهاتف بالهاتف شيخنا حفظك الله بالنسبة للعب المصنوع الآن صناعة بالآلات حقيقة ما عندي رقم شيخنا نعم اللعب هذه الاقتداء بالأسباق هل تدخل في حديث عائشة أنها ما تدخل أبدا أنها محرمة مجسمة و... مجسمة من صنع الكفار تحمل في سواياها أخلاقهم مجونهم تبرجهم فينقلون ذلك بطريق العدوى إلى بيوتنا وهذا لا يجوز طبعا هذا أولا بعدين اللعبة التي أجازها الرسول كالصلاة محل بيتي وطني وطني لا أضيق من وطني بيتي وما فيها التفاصيل هذه الدقيقة للعيون وهذا الباس القصير والشعريش الأشقر واللي يعمل إيه في الأرواح حديث أن الصحابة كانوا يرون شو اسمه ضب بدجاجة قلتم عنه أنه لم أجده كانوا يرون إيه؟ أكل الضب أو بهالمعنى بدجاجة مقابل يعني دجاجة كأنهم كانوا يرون أكل الضب أحسن من دجاجة أو في هالمعنى ذكرتم تحته أنني لم أجده عنده مو حديث أثر عن الصحابة إيه نعم أثر إيه ايه وجدته ايه عند عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق ايه ممكن هذا لانه لما ألفت الكتاب ما كان في مصنف عبد الرزاق ايه نعم لا يجوز الشروع بالطواف الا بوضوء ولكن اذا انتقض الوضوء خلال الطواف هل عليه ان يتم طوافه ولا شيء عليه اما لو التي تحيض حاضت وهي تطوف هذا تفعل تمسك عن الصواب كذلك هو لكن هو يستطيع أن يجدد وضوءه وهي تجدد طهارتها ما شاء الله بعد أيام يتم يا شيخ ولا يتم فعلك يتم نعم يعني إذا قضى شوطين بجيب خمسة بقي في نصف الشوط الأخير يكمل النصف وهكذا